أشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغم وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، قد علمنا فيما سبق أن أول الواجبات التي يجب على كل مكلف معرفتها هي أصول دينه وأركان إيمانه المتمثلة في قول الله تبارك وتعالى: الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والتي جاءت في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأشياء أيها الأحبة هي أصل الأصول وأثر الفرائض التي أوجدها الله على عباده سبحانه وتعالى، فإن شريعته تتضمن الأحكام الاعتقادية كما أنها تتضمن الأحكام الخلقية والأحكام العملية من عبادات ومعاملات. فرب العزة سبحانه وتعالى لم يقبل من عباده الشريعة التي يدينون بها إلا إذا صحت عقيدته. لم يقبل الله عز وجل منا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا إلا إذا حققنا أصول الإيمان وأركان الدين وأركان التوحيد التي بينها رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه وجاء أيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل يبنى عليه الفرع، وهذا الفرع لا يتفرع إلا بالأصل، فلم نجد فروعا دون أصول علينا. فكل جوانب الشريعة التي فرضها الله عز وجل على عباده من الأقوال والأعمال والأفعال وغير ذلك، فهذه الأشياء والأحبة تبنى على هذه الأصول، بدون هذه الأصول لا يبنى شيء مما فرضه الله عز وجل على عباده ولا يقبل من أحدهم شيئا. فعلينا أيها الأحبة أن نعتني جدا وأن نعلم أفضل الأشياء التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وإن من أهم أركان الإيمان التي سنتناولها ونأخذها بفضل الله ومن يكرمه، من أهم أركان الإيمان وأساسها وأعلاها منزلة هي تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. فالمؤمن يجب عليه أن يحقق أركان الإيمان، ومن أو أعلاها وأسماها من أهم أركان الإيمان هي تحقيق الإيمان بالله عز وجل الذي يقتضي توحيده وتوحيد رب العزة على أقسام، أن يوحده سبحانه وتعالى جل جلاله في حقوقه وفي خصائصه، في خصائصه التي تفرد بها عمن سواه التي لا يشاركه فيها أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن يوحده في الحق الذي أوجبه الله عز وجل على خلقه دون شريك معه، وأن يفرده سبحانه وتعالى في نعوت وصفات الكمال والجلال التي تفرد بها عمن سواه. أيها الأحبة، بدأنا بالقسم الأول من أقسام التوحيد، كما أننا بدأنا في الركن الأول من أركان التوحيد ألا وهو إيماننا بالله وتحقيق الإيمان بالله الذي يقتضي منا توحيده. وتوحيد رب العزة على أقسام: أن نفرده جل جلاله في الربوبية وفي الألوهية الأول من أقسام التوحيد، فهو جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله، وبدونه لا يصح ولا نكون قد حققنا الإيمان بالله عز وجل، ألا وهو إفراده جل جلاله بجزم وإيقان أنه الفاعل المطلق في هذا الكون جل جلاله وجل، وأنه المتفرد سبحانه وتعالى بالربوبية، وهو أيضا الذي يفعل ما يشاء كما يشاء ومتى يشاء، فهو الذي اختص بالخلق واختص بالملك والتدبير والتسيير والتغيير سبحانه وتعالى، وقد مر معنا ذلك. فمن جملة مقتضيات الإيمان بربوبية الله أن نفرده سبحانه وتعالى كما أخذناه بالخلق والملك وتدبير الكون، وعلم الغيب سبحانه وتعالى فلا علم للغيب إلا الله، أيضا ينبغي علينا أن نفرده بالضر والنفع، فلا ضر ولا نافع على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تفرد بهذه الخاصية. إذا إيماننا بربوبية الله يقتضي منا أن نفرده في عناصر أساسية، خلق ملك تدبير لهذا الكون، علم غيب، وقد مر معنا في آخر حصة هذا الأصل وهذا الأمر، أيضا يجب وينبغي لنا أن نفرده سبحانه وتعالى بالضر والنفع، فلا ضر ولا نافع على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. بين رب العزة سبحانه وتعالى أن ما سوى الله وكل ما سوى الله مخلوق، أنبياء أولياء إنس جن ملائكة بر بحر ليل ظلام كون كواكب، ما شاء الله سبحانه وتعالى وما خلقه رب العزة جل جلاله، فلنعلم أن هذه المخلوقات التي سوى الله لا تملك لنفسها نفع ولا ضر ولا تملك موت ولا حياة ولا نشورا، لأن المخلوق يبقى في الصفات التي تليق به، وهو الضعف والفقر والعجز والنقص وغير ذلك من صفات النقص التي يتصف بها المخلوق، فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورا، وإنما رب العزة هو الذي اختص بهذه الخصائص سبحانه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كما قال في علم الغيب سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض، لا أهل السماوات كلهم ولا أهل الأرض ومن يعيش فيها، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كما بين سبحانه وتعالى أنه اختص بهذا الأمر، ومن صرف شيئا من خصائصه سبحانه وتعالى، من صرف شيئا من خصائصه سواء خاصية واحدة أو جل خصائصه إلى غيره فقد اتخذ الند من دون الله عز وجل، وإن البشرية لم تتخذ الأنداد من دون الله إلا لجهلهم بخصائصه التي تفرد بها عن من سواه، ولجهلهم بحقوقه التي أوجب على خلقه، ولجهلهم بصفات الكمال ونعوت الجلال الذي تفرد بها سبحانه وتعالى جل جلاله، فهو أحد، فهو واحد سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد فيما تفرد به سبحانه وتعالى، وهو الذي تفرد بهذه الخصائص جل جلاله، وسيأتي معنا أيضا مبحث تفرده بالحقوق التي أوجب على الخلق، ومبحث أسماء الكمال ونعوت الجلال لله تبارك وتعالى. ما دمنا ما زلنا نعدد في خصائصه، وخصائص الله كثيرة، ما دام أن أفعاله مطلقة، أفعال الله كثيرة، فهو واحد في أفعاله سبحانه وتعالى. وإن إيماننا بالله يقتضي منا أن نفرده في خصائصه وأفعاله وربوبيته جل جلاله تبارك وتعالى. إذا أيها الأحباب، كما أن الله عز وجل اختص بعلم الغيب، ومن صرف علم الغيب لغير الله فقد اتخذ ندا مع الله وأشرك مع الله في خصائصه وفي ربوبيته سبحانه وتعالى، كأنه يقول أن مع الله خالقا، أن مع الله متصرفا في الكون. أيضا النفع والضر بيد الله واحد القهار، وإن يمسسك الله بضر رب العزة بين ما حسن وما جسد، فلا كاشف له، لم يكشفه أحد من مخلوقاته مهما عظم ومهما كبر قلبه، فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، كشف الضر وإيصال النفع إلى العباد ليس بيد أحد من المخلوقات، وإنما هو بيد الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فمن صرف هذه الخاصية لغير الله، ومن اعتقد أن الموتى أو الأحجار أو الأشجار أو أصحاب القبور أو الجن أو الإنس أو غيرهم من المخلوقات يملك النفع والضر بأن يضر الإنسان، بأن يميته مثلا أو يحييه أو يبرئه من المرض أو يعطيه الولد أو ينشيه من الكرب، فليعلم أنه قد اتخذ ردا مع الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر بيد الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. حتى الأشياء التي جعل الله فيها ضررا فلا تملكه لنفسها، وإنما بجعل هذا الأمر فيها من قبل الله، وبخلق الضرر فيها من قبل الله، كالنار مثلا أليست فيها الإحراق، ولكن هل تملكه هي بنفسها؟ إنما ربنا نفسه هو الذي جعل فيها هذه الصفة، فإن شاء سحبها منها وألغاها جل جلاله لفعل، وقد فعل جل جلاله سبحانه وتعالى، ونفى هذه الخاصية منها لما ألقي فيها نبي الله إبراهيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا تحرق، تحرق الأخضر واليابس، ولكن عندما أمر الله تبارك وتعالى بسحب ضررها ما تملك لنفسها ضررا. فالمخلوقات كلها لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياه ولا نشورا، فالاسباب التي فيها ضررا ونفعا فهي من اعطاء الله عز وجل وخلق الله عز وجل فيها. فان الدواء ليس فيه نفع ولا ضر، وانما لجعل الله فيه النفع سبحانه وتعالى. فلا كشف له الا هو، ما قال نبي الله ابراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. هو الشافي جل جلاله، لا الطبيب ولا الساحر ولا المشاور ولا غيره، وإنما الشفاء بإذن الله، فلا كاشف له إلا هو سبحانه جل جلاله. فمع أن هذه الخاصية اختص بها ربنا تبارك وتعالى، فليس أحد من مخلوقاته يقدم نفعا أو يجلب نفعا ويدفع ضررا، فهذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نحن نستعمل الأسباب الشرعية، تداوى عباد الله، لا تداوى ولكن الشفاء بيد الله. وكم من صحيح مات من غير علم، مات هكذا دون علم، دون مرض ولا صدق إنذار. وكم من صحيح مات من غير علم، وكم من مريض عاش حين من الدهر. لأن هذا كون الله، فالنفع بيد الله والضر بيد الله، والإحياء والإماتة بيد الله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل جلاله. فالإنسان يستعمل الدواء ويشفى بإذن الله، وآخر يستعمل أدوية كل الأطباء ولا يشفى، لأن الله عز وجل لم يأذن بالشفاء ولم يأذن برفع ودفع الضر عنه، وإنما أبقى هذا الأمر فيه فلا يكشفه إلا هو سبحانه جل جلاله. أيها الأحبة، من صرف هذه الخاصية لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، وكل هذه الخصائص التي يعلمها من صرف واحدة منها لغير الله فقد اتخذ ردا مع الله عز وجل وأشرك كشرك المشركين الأوائل، فهذا شرك ينقل عن الملة والعياذ بالله. ومن جملة هذه الأشياء أيضا ما يعتبر أخف بمن جعل أسبابا غير شرعية تجلب النفع وتدفع الضر، كمن يتخذ الخيوط وبعض الأحجبة وبعض الأشياء التي تعلق بدعوى أنها سبب في دفع الضر وجلب النفع، فهذا الشرع ألغاها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أبو داود في سننه عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: دخل علي عبد الله فرأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ سأل زوجته ما هذا الخيط؟ فقالت له خيط رقي لي فيه، فعلت فيه رقية وأنا أضعه من أجل يعني جلب البركات ودفع المضرات وغير ذلك من هذه الأشياء. فقالت زينب فأخذه عبد الله ومزقه وقال أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، إني سمعت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتمالة شرك. فأبطل الشارع سبحانه وتعالى الأسباب الغير الشرعية التي يظن أنها تجلب النفع وتدفع الله حتى لو كانت أسباب. من أخذ هذه الخاصية وجعلها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر غير الله. ومن جعل أسبابا وهو يعلم أن النفع والضر بيد الله ولكن يظن أن هذه الأسباب تجلب النفع ويدفع الضر فقد ألغاها الشارع سبحانه وتعالى وبين أيضا من قبيل الشرك بالله، لكن ليست التي تنقل عن الملة وإنما هي من جملة الشرك بالله الأصغر الذي هو وسيلة للشرك الأكبر. لأنك إذا اعتقدت أن أشياء تافهة مخلوقة تجلب النفع ويدفع الضر بطبيعة الحال سيتدرج بك الأمر وتصرف هذه الخاصية لغير الله سبحانه وتعالى. إن الرقى المقصود بالرقى رقى الجاهلية، رقى الجن، رقى الشيطان على الأقل، ليست الرقية الشرعية المنضبطة بالكتاب واللغة العربية والأدعية المشروعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل. فهذه مشروعة وقد جاءت يعني مشروعيتها في الكتاب والسنة، أما المقصود بالرقى هنا رقى الجاهلية. إن الرقى استعانة بالجن وغير ذلك من أجل دفع الضر هذا غير من قبيل الشرك والعياذ بالله. إن الرقى والتمائم، والتمائم هي التي يعلقها الجاهلون على الناس بزعمهم أنه تدفع العينة وتدفع الحسد كحال الذي نراه الخمسة والصفيحة الحصان وذيل السمكة وغير ذلك من التفاهات، وهذا يدل على الانحطاط العقدي والانحطاط الفكري، وأن الإنسان يصطاد هذه السمكة، هي سمكة برأسها وذيلها ويشويه ويأكله ويقطع رأسه ويقطع ذيلها ثم ينتظر من ذيلها الذي لم يمنعها من أجل صاحبها أن يجلب له الضر أو يدفع عنها الضر ويجلب له النفع. هو الذيل لم يغني عن السمكة شيئا، فما ذلك أنت سيغني عنك شيئا؟ هذه الخمسة يصنعها هو، هو الذي يصنعها يعني هو أقوى منها، هو الذي أوجدها ما كانت موجودة، هو الذي أوجدها وصنعها وابتكرها وابتدعها ثم ينتظر منها، هو الذي أوجدها أقوى منها ينتظر منها أن تجلب له النفع وتدفع عنها الضر، هذا يدل على السفاهة في العقول. كحال المشركين الأوائل كانوا يصنعوا آلهتهم من حلوى، كان أحد الصحابة يحدث عن نفسه يصنع إلههم من حلوى يعبده أول النهار فإذا جاء على آخر النهار أكله علينا. ما أقول هذا الإله يعني يصنعه ويأكله وينتظر منه شيئا، هذا يدل على سفاهة في العقول. إذا أيها الأحبة حتى الأسباب غير الشرعية فهي من قبيل الشرك والعياذ بالله. أما من صرف هذا الأمر وهذه الخاصية كأنه صرف الخلق وصرف التدبير وصرف الملك لهذا الكون كأنه يقول أن مع الله مالكا لهذا الكون وكأن مع الله خالقا كما قال تبارك وتعالى خلق كخلقه فتشابه الخلق عليه. لماذا يشركون بالله عز وجل؟ هل هؤلاء الذين يشركون به وجعلوه أندادا مع الله خلقوا شيئا مع الله؟ هل خلقوا حتى ذبابا وأوجدوها في كون الله عز وجل؟ خلق كخلقه فتشابه الخلق عليه يعني وجدت أشياء اشتبهت عليهم حتى يعني يصرفون توجههم وقصدهم لغير الله تبارك وتعالى سبحان الله عما يشركون. إذا من صار هذه الخاصية النفع والضر لغير الله أشرك شركا ينقل عن الملة والعياذ بالله كحال المشركين الأوائل. ومن جعل أسبابا فقد منعها الشارع وحكم عليها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك والذنب الذي يسمى بالشرك وإن لم يكن أكبر، لكن الذنب الذي نعت بالكفر والشرك يعتبر من أكبر الكبائر ليس كغيره. هناك ذنوب كالخمر والزنا لم تسمى لا كفرا ولا شركا علمنا، وهناك ذنوب سميت بالشرك والكفر فهي اعلى درجه من تلك الكبائر، فهي تعتبر من اكبر الكبائر علمنا، فهذا الامر جد خطير. فهذه الخاصيه ايها الاحبه من خصائص الله تبارك وتعالى التي تفرد بها عن من سواه، لا ولي ولا نبي ولا غيره. فان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال رب العزه لنبيه: قل يا محمد، قل لعبادي وقل للناس، لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات والذي ايده الله بملائكه الرحمن سبحانه وتعالى جل جلاله. هذا النبي محمد سيد الانبياء وسيد الاولياء والمتقين صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين، يقول عن نفسه: لا املك لنفسي نفعا ولا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. ثم يقول: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وما مسني السوء، ونحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل له ما حصل من كفار قريش، وحصل له ما حصل في الغزوات، فقد كسرت رعيته وضرب عليه الصلاه والسلام. لو كان يملك لنفسه دفع الضر وجلب النفع لما وصله شيء من ذلك. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم مخلوق على وجه الكون. رب العزه اصطفاه من جمله جميع المخلوقات، فهو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي جعله خاتم الانبياء والمرسلين، ولم يدخل احد الجنه الا بعد شهادته انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وهو الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فمن صار هذه الخصيله لله فقد اشرك بالله شركا اكبر والعياذ بالله. زد علي ايها الاحبه ان من خصائص الله سبحانه جل جلاله من خصائص الربوبيه ومما يقتضيه ايماننا بربوبيه الله، وهو جزء من الايمان بالله وقسم من الاقسام التي يجد تحقيقها في مبحث الايمان بالله تبارك وتعالى، وهو ان القدر بيده وحده لا شريك له. هذه الخصيصة تأتي معنا في بحث القضاء والقدر، ولكن يجب أن نعلم أن هذا القضاء والقدر من الذي يقدره؟ ومن الذي يحكم به سبحانه وتعالى؟ الله الواحد القهار جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. فالقضاء والقدر بيده وحده لا شريك له، فكل ما جعله الله عز وجل في كونه من خلق ومن رزق ومن إحياء وحياة وموت وإعطاء ومال وعزة وذلة ورفع وخفض وغير ذلك، فنعلم أن كل ذلك بتقدير الله وحده سبحانه. قال جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. فرب العزة ما شاء أن يفعله سيكون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن أبدا. وليس هناك قوة أخرى تفرض شيئا في كون الله ليقع، لا يوجد، حاشا أن يكون شيء في ملكه دون إذنه سبحانه وتعالى. لأنه لو كان هذا الأمر بغير إذن الله لكان هنالك إله مع الله وقوة أخرى تفرض هذا الشيء في ملك الله، وهذا لا يحصل. فهذا القرار والقدر بيد الله الواحد القهار. قال تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذا هذه الأشياء التي تحصل هي بيد الله الواحد القهار، لم يقدرها غيره، ولم نخلق نحن أفعالنا كما تقول المعتزلة الضالة المضلة علينا. ليس هناك أشياء قد قدرت غائبة عن الله عز وجل أو لم يقدرها ربنا تبارك وتعالى. فمقادير الأمور بيده، ولا يخرج شيء عن سلطانه وحكمه جل جلاله ومشيئته وإرادته. ليس هناك شيء خارج عن سلطانه ومشيئته وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه جل جلاله قال سبحانه تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى مشيئتك التي أعطاك الله إياك، فأنت لك مشيئة ولك عقل ولك إرادة أعطاكها الله سبحانه وتعالى. هذه المشيئة لا تقع في كون الله إلا بعد أن يشاء الله سبحانه جل جلاله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن هذا الكون بيد الله، فتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى جل جلاله. وقد تبين معنا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن الصالح واللآلئ والدر والأصول التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم صغار المسلمين، التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة منذ أن كانوا صغارا. ابن عباس رجل أو شاب صغير يبادي يا غلام عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم عليه، كيف يناديه يا غلام إني أعلمك كلمة، الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه. في حديثه يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لأن مقادير كل شيء بيده سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف ليبين رب العزة أنه اختص بهذا الأمر وبتقدير هذه الأشياء في كونه، فلا يوجد في كونه أحد يقدر مع الله تبارك وتعالى وينفع ويضر أو يخلق أو ينشر أو أي شيء يفعله، ليس هناك أحد مع الله تبارك وتعالى يقدر أو يتصرف في كونه جل جلاله. أيضا أيها الأحبة، من مقتضيات الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى جل جلاله أنه لا مشرع للخلق إلا الله. فرب العزة سبحانه وتعالى اختص بالحكم والتشريع لخلقه، لأن الملك ملك وهو الملك الذي يحكم في خلقه سبحانه وتعالى ويفعل في خلقه ما يشاء، يقدر فيه ما يشاء ويحل فيه ما يشاء ويحرم فيه ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فلا مشرع للخلق إلا الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فهذه أيضا خاصية من خصائص الربوبية التي تفرد بها رب البرية عمن سواه. فالتشريع حق لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي يملك لمن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وهذا ممنوع، هذا مشروع وهذا غير مشروع، هذا حق وهذا باطل. هذا بيد الله، لأنه الملك تبارك وتعالى الذي يحكم في سلطانه بما يشاء تبارك وتعالى، سواء الأحكام القدرية أو الأحكام الشرعية أو الأحكام الجزائية في الآخرة، والذي يحكم له عقب لحكمه سبحانه وتعالى جل جلاله. قال جل جلاله: ألا له وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر. كما أنه تفرد بالخلق سبحانه وتعالى أيضا تفرد بالأمر والحكم والتشريع سبحانه وتعالى جل جلاله، وهي خاصية تفرد بها سبحانه عمن سواه، فلا يشرك بها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال سبحانه جل جلاله: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. بعد أن بين سبحانه وتعالى في قصة أبي الله يوسف في دخول السجن مع السجينين، لما قال نبي الله يوسف يا صاحب السجن اسمع أأرباب، قال أأرباب متفرقون، يتحدث عن خاصية، عن خاصية من خصائص الربوبية. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قرر وبين أن هذا الرب تبارك وتعالى له خاصية اختص بها، قال: إن الحكم إلا لله، وبين أنه ما دام أنه يحكم أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وهذا سيأتي معنا أيضا في خصائص تعالى. ما دمنا أننا مقرين أنه خالق وأنه رازق وأنه مدبر للكون وأنه الذي يحكم ويشرع، وجب علينا أن نرجع إليه في خصائصه سبحانه وتعالى وفي حكمه وشرعه. هذا الذي سيأتي معنا إن شاء الله في القسم الثاني، ولكن نحن نقرر خصائص الربوبية. وإن الإيمان بربوبية الله تقتضي منا أن نفرد بالحكم والتشريع، فلا مشرع إلا الله ولا حاكم في الخليقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقص الحق وهو خير الفاصلين، هو الذي يفصل في النزاعات سبحانه وتعالى جل جلاله. وقال أيضا: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقد أخذنا هذا. وقال سبحانه وتعالى ليبين أن هذه الخاصية من خصائصه التي لا يشارك فيها أحد. قال سبحانه وتعالى: أسمع بهم وأبصر، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولا يشرك في حكمه أحدا تتناول كل أحد، لأنها جاءت نكرة في سياق النفي. ولا يشرك في حكمه أحدا، كل أحد عظم أمره صغر أمره كان عند الله بمنزلة عظيمة، كان مبعدا عن الله عز وجل. أي أحد لا يشركه رب العزة في حكمه، لأن خاصية من خصائصه التي تفرد بها عن سواه. زد عليها قوله تبارك وتعالى في تقريعه وإنكاره على المشركين لشركهم في هذه الخاصية، قال: أم لهم شركاء؟ هؤلاء المشركون هل لهم شركاء مع الله؟ ماذا فعل؟ كيف أشركوا مع الله؟ لأنه صرف الخاصية من خصائصه، وهي هذه الخاصية. قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء؟ هؤلاء الشركاء ماذا فعلوا؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين ما شرعه الله وحده لا شريك له، وليس لأحد أن يحكم أو أن يبتدع أو أن ينشئ للناس دينا يحكمونه في أنفسهم وفي دمائهم وأعراضهم وأموالهم. ليس لأحد هذه الخاصية، إنما هي خاصية من خصائص الله تبارك وتعالى. وبين رب العزة أن المشركين أشركوا مع الله لما اتخذوا شركاء يشرعون مع الله تبارك وتعالى فجعلوهم أندادا مع الله. زد عليها تبيانا لهذه الآية قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، لأنهم صرفوا لهم خاصية من خصائص الربوبية التي تفرد بها رب البرية. لم يقل آلهة، قال رب العزة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أيضا معه اتخذوه ربا من دون الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أمام عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه، والحديث له شواهد يتقرب بها يلتقي بمرتبة الحسن إن شاء الله. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أمام عدي بن حاتم وقد كان من أهل الكتاب، لما تلا هذه الآية قال: ما كنا نعبده؟ ما كنا نعبده؟ الأحبار هم علماء اليهود، الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. قال رب العزة: اتخذوا، يعني الناس اتخذوا هؤلاء الأشخاص اتخذوهم أربابا مع الله. ماذا فعلوا؟ لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال علي بن حاتم الطريق: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتخاذهم أربابا من دون الله، فقال: أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ فبين أن المسألة داخلة في مسألة التشريع والحكم. أليس إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فيتبين معنا أنها خصيصة من خصائص الربوبية، من اتخذ المشرع مع الله فقد جعله طاغوتا طغى به ورفعه لحديث عنه: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ماذا نتج عن هذا التقصير وهذا الطغيان وهذا الفجور وهذا الكفر؟ ماذا نتج عنه؟ قال: لا أريكم إلا ما أرى، ولا أهديه إلا سبيل الرشاد، لأنه يتزعم أنه ينازع الله عز وجل في خصائصه وفي ملكه سبحانه وتعالى. ورب العزة أمر وبين وقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت مشتقة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. وقد قال الحافظ العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع، فهو يجعل نفسه طاغوتا من أراد أن يشرع مع الله تبارك وتعالى، لأن الحكم لله. كأنه يقول: أنا خالق، أنا نافع، أنا ضار، أنا مشرع. هذه خاصية خاصة الله بها سبحانه وتعالى، وليس من أحد من خلقه جل جلاله. وقد تبين معنا أن ربنا لا يشرك في حكمه أحدا، وبين شرك المشركين في صرفهم هذه الخاصية لغير الله، وقال سبحانه وتعالى: أنهم شركاء شرعوا له من الدين. ماذا فعلوا؟ شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الدين هو الذي يأذن به الله لا غير. الدين الذي يدين به الناس ويمشون عليه ويرجعون إليه ليس إلا لله تبارك وتعالى سبحانه جل جلاله تبارك وتعالى. لأن حقيقة الرضا بالله ربا، حقيقة الرضا بالله ربا توجب إفراد الله تبارك وتعالى بالحكم. من رضي بالله ربا رضي بحكمه وشرعه تبارك وتعالى، لن يستقيم أحكاما وتشريعات وبدعا من غير الله تبارك وتعالى. هذا يدل على أنه لم يرضى بالله ولم يرضى بحكمه، من أجل ذلك لجأ إلى من يشرع له من دون الله تبارك وتعالى. أنت مخلوق من مخلوقات الله، وأنت تعرف أن الملك ملكه وهو الذي خلق الخلق، وهذا السلطان سلطان يفعل في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. الرضا بالله ربا توجب علينا أن نرضى بحكمه الشرعي من حلال وحرام ووجوب وتحريم وغير ذلك، وإبطال وإحقاق. هو الذي يقول لك هذا حرام وهذا حلال لا غير. أيضا الرضا بحكمه القدري، رب العزة هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يشفي ويمرض تبارك وتعالى، هو الذي يفعل في ملكه ما يشاء. والرضا بحكمه الجزاء هو الذي يرفع المؤمنين الدرجات العلى، علمنا وهو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، فهذا كله راجع اليه لانه الملك، والملك هو الذي يحكم في سلطانه سبحانه وتعالى. ولا يجوز لاحد، ولا يجوز لاحد كائنا من كان ان ينازع الله في حكمه، لانه يجعل نفسه ندا مع الله ويضاهي الله تبارك وتعالى. فهذه غير من خصائص الله تبارك وتعالى، من جمله الخصائص التي اخذناها باذنه سبحانه وتعالى. ثم السؤال ايها الاحبه، خصائص الله كثيره، ونحن تحدثنا عن النقاط الاساسيه تقريبا. اما فعل الله المطلق هو افراده بالربوبيه، ان نفيده بالفعل المطلق اي ما يشاء كما يشاء بما يشاء، حكم رزق تدبير خلق منع اعطاء رزق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، لان القدر بيده سبحانه وتعالى، وهو القادر وقدرته نافذه ومشيئته نافذه وستقع كائنا ما كان. علمنا فافعال الله عز وجل يجب علينا ان نوقن وان نجزم بانه متفرد بفعل المطلق، وهذا هو توحيد رب الازل في الربوبيه. ايها الاحبه، هل هذا القسم من اقسام التوحيد وهو جزء من الايمان بالله عز وجل، هل به يخرج المشركون من شركهم ليلتحقوا بقافله الايمان لينتقلوا من دائره الشرك إلى دائرة الإيمان؟ هل هذا النوع وحده يكفي المشركين إذا أقروا به في دخولهم إلى دائرة التوحيد؟ وهل من حقق هذا النوع من أنواع التوحيد وهذا القسم من أقسام التوحيد، هل هذا القسم يكفيه للخلوص من الشرك وأنه لا يقع في الشرك أبدا إذا حققه بكل تفاصيله؟ هل يعني ذلك أنه لا يقع في الشرك؟ أو هذا الأمر هل يخرج المشركين إذا أقروا به من دائرة الشرك إلى دائرة الإيمان؟ هذا ما سنقوله إن شاء الله في الحصة القادمة لنعرف هل هذا النوع الوحدة يكفي المؤمن إلى الإيمان ويدخل في دائرة الإيمان من عرف أو من عرف أن الله عز وجل هو الخالق وأفرده بالخلق وأفرده بالحكم والتشريع وأفرده بالنفع والضر وأفرده بالتصرف في الكون، هل يعني ذلك أنه صار في دائرة الإيمان أو حقق دائرة الإيمان أم لا؟ هذا ما سأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحصص القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله.